الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، إن الحديث عن رمضان وأحكامه ضروري، والشيء في وقته ومناسبته تتجه إليه القلوب وتتفتح إليه الآذان. وقد جرت العادة في مثل هذا اليوم، وهو اليوم 20 من رمضان، أن نتذاكر معا عظم أحداث ذلك اليوم، لما في ذلك من تجديد الإيمان وتقوية اليقين وربط المسلم بماضيه وبتاريخه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بالحديث عن فتح مكة. ولكن إن أخذ السيرة أو التاريخ جزئية قد لا يفي بكل الغرض المطلوب في ذلك. وقد أشرنا عند الكلام على بدر بأننا أحوج ما نكون وألزم علينا دراسة السيرة النبوية وفقه السيرة النبوية، لأن حقيقة السيرة هي منهج الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، وكل أعماله منهج حياة. والمتأمل في غزوة الفتح يجد أن لها مقدمات، ويجد أن جميع الغزوات يرتبط بعضها ببعض وينتظم بعضها مع بعض كانتظام أو كنظام حبات العقد، أسباب ومسببات، بل وقد تأتي على غير إرادة لما يريده الله سبحانه ويعلمه في غيبه وينجز للأمة مصلحتها. لقد رأينا قضية بدر وما فيها من آيات وعظات وتوجيهات من المولى سبحانه، وكانت هزيمة المشركين في بدر وإحرازهم غنائم أموالهم وتجاراتهم سببا لغزوة أحد، حيث مشى أبو سفيان في أهل مكة بألا تقسم الأموال، أموال تلك العير التي كانت سببا في مقتل 70 وأسر 70 منهم، وأن ترصد لقتال وحرب المسلمين. وفعلا من السنة التي تليها جاءت قريش ومعها غطفان، وجاءوا إلى المدينة من أجل الانتقام ليوم بدر، فارتبطت غزوة أحد بغزوة بدر. ولا نستطيع التفصيل الجزئي، حيث أن الغرض هو فتح مكة، ولكن مرور سريع. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء المشركين شاور أصحابه ما بين الخروج إليهم والبقاء بالمدينة، يتحصنون في حصونها. فكان الناس قسمين: قسم يرى البقاء ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وافق أيضا عبد الله بن أبي بن أبي سلول رئيس المنافقين. وقسم يرى الخروج، وكان هذا شباب المسلمين، وخاصة الذين لم يشهدوا بدرا، أرادوا أن ندركوا فضل بالخروج إلى المشركين في أحد. فلما أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أراد أن يصالح المشركين على شيء من تمر المدينة، فقال له سعد: يا رسول الله، أشيء تحبه فنفعله من أجلك أم هو الحرب؟ قال: لا والله، لقد رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وأشفقت عليكم. قالوا: لا والله يا رسول الله، كنا وإياهم في جاهلية وشرك، والله ما طعموها إلا شرى أو قرى، والآن أكرمنا الله بالإسلام، فلا والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. فدخل صلى الله عليه وسلم بيته وخرج عليهم لابسا درعين معا. وهنا يقف المسلم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله، يلبس درعين، مع أنه في غزوة بدر سأله سائل: ما الذي يرضي ربنا أو يضحك ربنا؟ قال: رجل ينزل عن فرسه ويترك درعا وينزل حاسرا إلى العدو فيقتل فيقاتل حتى يقتل. فرمى الرجل سلاحه أي درعه وخوذته وأقبل بسيفه يقاتل حتى قتل. وهنا يلبس صلى الله عليه وسلم درعين، أحدهما فوق الآخر، ليعطي للمتوكلين أو المدعين للتوكل على الله أن التوكل على الله لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب من التوكل، لأننا أمرنا بذلك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لو اتكلتم على الله حق اتكاله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصة وتروح بطانة، تروح في الصباح في الغدوة خمصانة جيعانة، وتروح أي في آخر النهار شبعانة. ما قالش تجلس في أوكارها فيأتيها رزقها، قال تغدو وتروح. وهكذا خرج صلى الله عليه وسلم، وفي منتصف الطريق يرجع ابن سلول بثلث الجيش 3000 أو 300 رجل من المقاتلة. وهنا في هذه الغزوة أولى مكاسبها أن كشف الله أمر المنافقين للمسلمين. رجع ابن أبي ويقول: أطاع محمد رأي الشباب الغر وعصى أمري أو رأيي. وهنا يحلل العلماء الذين يدرسون السيرة دراسة تحليلية، هل ابن أبي رجع لأن الرسول خالف رأيه، أو أنه نكس عن القتال ورغب في خذلان المسلمين، لأن هذا دأب المنافقين، إن وجدوا فرصة تقدموا، وإن وجدوا ما يكرهون احتالوا ورجعوا. وهكذا فكشفت عن حقيقة هذا الصنف. لماذا؟ لأن كما أشرنا عند الحديث عن الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يقاوم تيارا واحدا، وهو تيار الشرك وعبادة الأصنام. ولما أتى قدم إلى المدينة أصبحت أمامه التيارات والأحزاب والطوائف، فهناك منافقون يخفون نفاقهم ويظهرون إسلامهم، وهناك يهود حاقدون يظهرون عداوتهم، وهناك مشركون يعلنون شركهم، وهناك مسلمون. فكانت المدينة تحتوي أربعة اتجاهات كلها متغايرة. ماذا كان الحال؟ لا بد من تصفية. ذهبوا إلى بدر ونصرهم الله، وجاءت أحد وكشف الله عن حال المنافقين وعرفوا بأشخاصهم بعد أن كانوا معروفين بالصفات العامة، لكن أصبح فلان وفلان الذين رجعوا مع رئيسهم معروفين بآحادهم وأفرادهم. مشى صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وهناك لا أقول كما يقول الكتاب تجلت العبقرية العسكرية، لا وكلا، ظهر النور النبوي وظهرت الحكمة النبوية في تنظيم الجيش، حيث ذهب صلى الله عليه وسلم بعيدا عن منزل الكفار حتى وصل إلى مجيب أحد، وجعل الجبل في ظهره وقاية، وكان هناك الوادي منشعبا إلى شعبتين يفصلهما جبيل، يمكن للعدو أن يستدير من وراء إحدى الشعب ويأتي إلى المسلمين. فبنظرته صلى الله عليه وسلم أوقف الرماة على ذاك الجبيل، وكانوا 50 رجلا ليسوا بالقلة، وأمر عليهم أميرا، ثم يؤكد ويشدد ويحذر ويقول: لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. أوامر جازمة. التزم الرماة أماكنه، واصطف المسلمون مقابل المشركين، ثم بدأت المعركة. فأراهم الله ما يحبون، وكان النصر للمسلمين، وسقط لواء المشركين في الأرض، لم يقوى أحد على أخذه حتى جاءتهم امرأة، وجاء المشركون بنسائهم يضربون الدفوف ويحمسون الرجال. وهنا يأتي الدرس للمسلمين جميعا. حينما رأى أصحاب الجبل سقوط لواء المشركين والكرة عليهم، ظنوا أن تلك الأوامر المشددة مضى زمنها وانقضى مفعولها، ورأوا المسلمين يجمعون غنائم الفارين، فقالوا: الغنيمة الغنيمة. فنزلوا وتركوا أماكنهم إلا أميرهم ومعه 40 رجلا. يذكرهم، قالوا: انتهت المعركة، حذرنا حتى تنتهي، وانتهت وبنصر المسلمين. وهنا خطأ استعمال الرأي أمام النص، يقول: لا تنزلوا، لا تبرحوا ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. فأعملوا آراءهم وأفكارهم من أجل المادة. هنا وقف أيضا وعودة إلى بدر من أجل المادة. بعدما انتهت بدر بنصر المسلمين، وتأتي سورة الأنفال تبين أمرها، تستهل السورة الكريمة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لمن؟ لله. ومين؟ ولذا يقول بعض الأنصار: الأنفال ساءت أخلاقنا فيها فانتزعها الله منا ووضعها حيث شاء. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. ثم يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم إيش؟ ومن المؤمن لم يكن أهل بدر؟ لكن من واجب المؤمن حقا أن يصلح ذات بينه. لماذا؟ لم ينتصر على نفسه وذاته لن ينتصر على عدوه ولا على غيره. فكانت للمادة ولأول مرة ولأول غزوة يرون غنائم، لكن أخذوا درسا. وكذلك في أمر الأسارة ومفاداتهم، وهنا في أحد أيضا يأتي دور المادة، وقالوا الغنيمة الغنيمة، وتركوا أماكنهم فدفعوا الثمن غاليا 70 شهيدا. وهنا ما الذي حدث؟ نظر خالد بن الوليد عند انصرافه وعند انهزامه مع المشركين، وجد شعبة الوادي وكان الرماة يكتفونهم ويمنعونهم من الالتفاف بالمسلمين، فرأى الجبل عليه قلة فصعد إليه وقتل من عليه، ثم التف بمن معه وأتي المسلمون من وراء ظهورهم. وهنا وقعت الكارثة، وقع فيها أشياء، ولكن مع ما وقع بالمسلمين لقد اتضح أمر الإيمان وترابط أصحاب رسول الله برسول الله. حينما أراده المشركون فيأتي 10 رجال يتدرسون لرسول الله حتى يقتلون واحدا واحدا، ويوجد في الواحد منهم 70 ما بين طعنة رمح وبين رمية سهم وإصابة سيف، وكل ذلك لم يخلو سبيلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كانت تجربة قاسية حينما أشيع بأن محمدا مات، فبعض الناس جلس يبكي، والبعض جاء قال علامة تبكون؟ قال مات رسول. قال وعلامة تجلسون؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. فهناك المنافقون يرجعون، وهنا قوموا فموتوا على ما مات عليه. تصفية، تنقية، ومعمارة، امرأة تدافع عن رسول الله وغيره، أمور وأحداث عظام. حتى وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع، أصيب من جراء تلك المخالفة. انتهت المعركة بما انتهت عليه، وانصرف أبو سفيان واتخذها فرصة وقال أعلو هبل يوم بيوم، يعني يوم بيوم بدر. قال صلى الله أجيبه يا عمر؟ قال ما أقول، قال الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. رجع المشركون ثم فكروا بأن يميلوا على المدينة على النساء والأطفال والأموال، ولكنه صلى الله عليه وسلم فوت عليهم الفرصة. وهذا هو عمل الإعلام أو الحرب الباردة أو المناورة، لا أدري ماذا أسميها. من الغد يوم أحد، كانت أحد يوم السبت، من الغد قال من حضر الوقعة فليتجهز، ولحق وراء المشركين. فلما رأوا ذلك، وكان قد مر رجل من المشركين على المسلمين ورآهم فأدرك قريش، قالوا إلى أين؟ قالوا نريد أن نميل ونرجع إلى المدينة. ما فعلنا شيء، كسرنا شوكتهم وتركنا أموالهم. قال والله لقد رأيت محمدا وأصحابه في جمع لا قبل لكم بهم، والله إنهم يحقدون وحانقون ويتمنون إدراككم بكل وسيلة. فعدلوا عن المجيء إلى المدينة ونجوا بأنفسهم إلى مكة. بعدها جاءت غزوة الأحزاب، وغزة الأحزاب كشفت فريقا آخر، بدأت التصفية فانكشف المنافقون، وجاءت غزة الأحزاب لتبرز اليهود وتصفي قسما آخر. ذهب نفر من اليهود إلى قريش وطلبوهم قتال محمد، وقالوا نحن معكم عليه حتى نسمع عليه وسلم بهذا العدد وبهذه الحملة، شاور أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قائلا: كنا إذا حوربنا خندقنا. ومعلوم بطبيعة المدينة الجغرافية أنها تقع بين حرتين تطيف بها من جميع جهاتها إلا فتحة صغيرة، كما يقول بعض الكتاب الإنجليز كحدوة الحصان، وكما يقول كتاب العرب كفتحة الهلال، كل ذلك سواء. الحرتان تطيف بالمدينة هكذا، وليس للمدينة مدخل من خارجها من شرق أو غرب إلا من تلك الفتحة، وهي وادي العقيق. وكل ما ترون من الطرق إنما هو فتح فتحا صناعيا بعد ذلك. فقام صلى الله عليه وسلم وأكمل الحصار أو التحصين الطبيعي بأن جعل في هذه الفتحة خندقا. وفي عمل الخندق تظهر المعجزات، ويظهر التلاحم بين المسلمين. من ذلك ابتداء قسم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قسمين: المهاجرين بلواء، والأنصار بلواء. وعند هذا التقسيم تظهر قيمة الإسلام والانتماء إليه. جاءوا عند سلمان فقال: المهاجرون تحت لوائنا، لأنه جاء من بلاد فارس. والأنصار يبولون تحت لوائنا، لأنه كان موجودا في المدينة حين قدم رسول الله. ماذا يفعل؟ نشق الصيد عند هذا أسبوع عند هذا يوم؟ لا، فصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا، سلمان منا آل البيت. سلمان فارسي وآل البيت عرب في قمة العروبة. ما الذي رفع سلمان إلى قمة بيت النبوة؟ ليس بأصله الفارسي ولا بدمه ولحمه، ولكن بانتمائه إلى الإسلام. سلمان الذي بيع وأخذ وخطف وانتقل من الموصل إلى بغداد إلى بيت المقدس إلى المدينة إلى دمشق، كل ذلك يبحث عن موطن بعثة آخر نبي، حتى وجده في المدينة وانتظره في قباء يعمل لرجل يهودي. وأخيرا تعاقد مع صاحبه على الفداء بغرس 100 نخلة. يهمنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم العاملين إلى 10 تقسيم عشري، وعلى كل 10 عريف، وعلى كل 10 عرفاء رقيب، وهكذا التقسيم العشري الذي يعرف حتى الآن. وقسم موضع الخندق عليهم فأخذوا يعملون. ومن أهم ما حدث في ذلك أن تعترضهم كدية تكسر معاولهم، ويشتكوا أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليها وينزل ويأخذ المعول ويضرب 3 ضربات فتصبح كالكثيب من الرمل. فيرى جابر بن عبد الله أمر النبي حينما نزل إلى الخندق وكشف رداءه، فوجده عاصبا بطنه من الجوع. قال: فاستأذنت رسول الله إلى بيتي، وجئت إلى زوجي وقلت لها: رأيت أمرا لا صبر عليه، ماذا عندك؟ قالت: عندي صاع من شعير، فعمدت إلى عناق فذبحته، وعمدت إلى الصاع فطحنته وعجنته على أن تصنع طعاما لرسول الله. ف فجئت إلى رسول الله وهمست إليه وقلت غداءك عندنا ومعك رجل أو رجلان. فقال وماذا عندك؟ فأخبرته فأمر صارخا يصرخ في أهل الخندق غداءكم عند جابر. يقول جابر والله ما استحييت يوما في حياتي أشد من ذلك اليوم. ولما جاء إلى بيت سبقته إلى امرأتي وقلت لها ويحك لقد جاءك رسول الله بأهل الخندق، قد أنت دعوتهم أم هو؟ قال هو. قال الله ورسوله أعلم. قال فهولت علي شيء كثير. وبادر أسألك عما عندنا؟ قال بلى. أخبرته بالواقع؟ قال نعم. قال لا شيء عليك. فلما وصلوا البيت قال ادخلوا عشرة عشرة ولا تضاغطوا، ثم قال هات البرمة وهات الخبز، واخذ يثرد الخبز ويغرف عليه من المرق ويناول بعض اللحم ويخمر الخبز واللحم، فأكلوا عن آخرهم وبقيت بقية، فقال كلي وأطعمي وأهدي جيرانك فإن الناس بهم حاجة. جابر خايف مقدر لأربع خمسة أشخاص، هو وزوجته والرسول ومعه اثنين، يعني خمسة أشخاص. فقالوا كم كنتم؟ قال والله لو كنا مئة ألف لكفانا. امرأة ترسل في حفنة تمر في غداء جاريتها ابنتها، اذهبي بغداء أبيك وخالك. ترسل غدا أخوها وزوجها حفنة تمر في خمار البنت، فتمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك يا جابر؟ قالت أرسلتني أمي بغداء أبي وخالي. قال بما معك؟ قالت هذا التمر. قال هلم. وفرش رداءه في الأرض ووضع التمر على الرداء ودحاه بيده وسمى الله ودعا، ثم أمر صارخا يصرخ هلم إلى الغداء يا أهل الخندق. فيقولون لقد كان كنا نرى التمر يتساقط من أطراف الرداء. أقول يا إخوان كل هذه المعجزات كان يمكن أن تحدث في أي وقت، لأن الرسالة موجودة ورب العزة موجود وكل من عطاء ربك، ولكن في هذا الوقت وقت الشدة، وقت ينتظرون مقابلة العرب عن بكرة أبيهم، فهم في حاجة إلى دلائل، دلائل القوة، دلائل اليقين، دلائل النصرة، دلائل الارتباط بالله، دلائل العناية بهم من رب العالمين. يطعمهم. جاء المشركون ووجدوا تلك المكيدة فقال والله إنها لمكيدة لم تكن تعرفها العرب. ما في مانع، الحرب خدعة، ما في مانع أن نأخذ الخطط بل والآلات من أي جهة كانت، ولو كانت خطة فارسية، لكن نفذت على أيدي المسلمين، حتى ولو احتجنا أن تنفذ على أيدي غير المسلمين لا مانع. من قبل في الهجرة استأجر رسول الله ابن أريقد الدالي ليدلهم على طريق غير مسلوك وهو على دين قومه المشركين، لا مانع أن نستفيد بشخصيات غير مسلمة ولكن ليس بمبادئهم، إلا في القتال لا يباشرون القتال معنا، لأنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل مشرك في غزوة بدر قال أريد أن أقاتل معك، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا نستعين بمشرك ارجع. طال الحصار من المشركين أو بقاؤهم، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدر اليهود. وهنا تطيح فرقة، وكيف تم ذلك؟ هم الذين ذهبوا وحرضوا المشركين على المجيء، فبينهم عهد، ولكن الله سبحانه يري عباده نصره جهارا عيانا. جاء أبو نعيم بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تراني أسلمت ولم يعلم أحد بإسلامي، فمرني ماذا أصنع؟ انظر إلى السياسة العسكرية، إلى السياسة الشرعية، إلى تدبير الله. بس فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت رجل واحد، المسألة ما هي مسألة قوة الآن، أنت فرد، ولكن ثبت عنا، يعني الحرب الفكرية، الإعلام، التوجيه. إذن القلم سلاح، الفكر سلاح، قتال العدو بكل ما يكيده. فذهب إلى بني قريظة وقال: يا بني قريظة، تعلمون ودي وصلتي وإخلاصي لكم؟ قالوا: نعم. قال: ماذا فعلتم مع العرب؟ ماذا فعلتم مع محمد؟ نقضتم العهد معه؟ قالوا: جاءنا أبو سفيان وسنناجز القوم وسنفعل. قال: على رسلكم، ألا فكرتم في الأمر مليا؟ قال: وماذا؟ قال: أبو سفيان وقريش، نساؤهم، أطفالهم، أموالهم هناك في مكة، وهنا خفاف، إن وجدوا النصر مكثوا، وإن وجدوا الهزيمة نفروا، وتبقون أنتم ومحمد، أنتم دياركم ونساؤكم وأموالكم، فإذا انكشفوا عنكم وتركوكم والله لا قبل لكم بمحمد. قال: والله صحيح، وش الرأي عندك؟ قال: الرأي عندي أنكم تستوثقوا منهم. قالوا: بأي شيء؟ أعطونا العهود. قال: لا، ما يكفي، اطلبوا منهم 40 رجلا من أشرافهم يكونون رهائن عندكم، حتى إذا هربوا أو نفروا وتركوكم قتلتم الرهائن، ولن يتركوا 40 من رجالهم. قالوا: الرأي صحيح. وذهب إلى أبي سفيان وإلى رئيس غطفان وإلى آخرين وقال: أنتم جئتم لليهود، واليهود كانوا أصحاب عهد مع محمد، وكانوا قالوا لكم: تعالوا نقاتل ونستأصل، والآن ندموا على ما فات ونووا نية جديدة. قالوا: ما هي؟ قال: أرادوا أن يبينوا صدق توبتهم ورجوعهم بأن يأخذوا منكم 40 شريفا يقدمونهم إلى محمد، يضرب أعناقهم وهم ومحمد معا عليكم فيما بقي منكم. قالوا كده. قال: شوف، بس كنت معني اسمع، تقول أني قلت لكم شيء. من الغد، وكان يوم جمعة، أرسل أبو سفيان إلى بني قريظة، قال: لقد طال بنا المقام وجاء الحافر واندهر كذا، وغدا نناجز محمدا حتى نقضي ما بيننا وبينه. فقالوا: يا أبا سفيان، إن غدا السبت ولا نستطيع أن نحدث شيئا في سبتنا، وقد أحدث قوم منا سابقا وعلمتم ماذا وقع بهم، ولقد علمتم الذين اعتدوا إيش، فقلنا لهم كونوا، ما السبت ما نقدر، ومع هذا أيضا فإن في ديارنا ونسائنا وأبنائنا وأنتم خفاف، نخشى أن نقاتل فتنفروا وتتركوننا، ولا قبل لنا بمحمد، فلن نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا 40 رجلا منكم رهائن عندنا. والله كلام نعيم صحيح. فحينئذ أرسل اليهود إلى قريش: اعطونا الرهائن. قالوا: والله كلام نعيم صحيح، والله ما احنا معطينكم ولا واحد. وهذا قال ما احنا مخبذين معكم محمد حتى تعطونا. هل بقي اليهود والمشركون على ترابطهم ولا تفشكلوا؟ خلاص تاب. وأرسل الله الريح جندا من عنده وكان في ذلك آية. تلك الليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال من منكم يأتي بخبر القوم؟ من رجل يأتينا بخبر القوم؟ فما قام أحد. شدة خوف وشدة هوى وشدة برد وجوع ما حد قام. يقول جابر حتى دعاني باسمي فما كان لي من بد فجئت واسبر الله. يقول فأخذني فأدخلني بين ردائه وضمني إليه قال اذهب لن نصيبك سوء ولا تحدثا حدثا. وأتني يقول والله لقد خرجت من تحت رداء رسول الله وأنا أمشي كأنني في حمام. سبحان الله العظيم سبحان الله. الناس ميتة من البرد وهذا يمشي في حمام وأجساد مشى. وليش الرسول اختار هذا من جميع الموجودين؟ تظهر حسن الاختيار الفطنة. إذا أرسلت فرسل إيش حكيم. لما دخل في القوم ولم يدن ليل ما حد درى عنه. أبو سفيان أيضا داهية والدنيا ليل والحدود مفتوحة كما يقال. أراد أن يتوثق من النوعية والبطاقة ليعرف كل منكم جليسة. فبادر هذا وقال تمين قبل أن يسأله جليسه وسأل. طبعا جليسه غبي ما رجع يسألون تمين لا عد وطافت. وأنا نقول أن البطاقة الشخصية ضروري ضرورية لأمن الدولة. هذه بطاقة شخصية. يقول والله فما لبثت إلا أن أبا سفيان من شدة فعل الريح فيهم قلعت خيامهم أكفأت قدورهم فما أشعلت لهم نار ولا قام لهم حال. فإذا أبو سفيان على بعيره وهو بارك معقول وقال إني على ضر وقام به بعيره معقول اليد. يقول والله لو أردت قتله لتناولته بسيفي ولكني تذكرت قول رسول الله لا تحدث حدثا. لو أحدث حدث حتروح الحرب فيكم دخيل وندور وتقوم القتال. لكن سلم الله سبحانه وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال. راحت غزوة الأحزاب وكشفت اليهود بأنهم نقضوا العهد. لأن الرسول لما سمع مثل ما بيقولوا بعض الأخبار أرسل اثنين قال اذهبوا وتحسسوا من القوم إن كان حقا فالحنوا للحنة وإن كان خلاف ذلك فاجهروا. إن كان ما غدروا لا هم على عهدهم يسمع الكل الكلام يتسرب. وإن كان لا والله فعلا نقضوا العهد لا تقولوا قدام الناس حتى تخذ تخر خواهم. فلما رقى العضل والقارة يعني تشبيه بحدث كان مؤلم فعلم صلى الله عليه وسلم. لما انكشف اليهود هنا إذن والمنافقون انكشفوا في أحد جاءت بعد ذلك بعض الغزوات في أطراف المدينة وهدأت الأمور مع القبائل لأن ما بين المدينة ومكة انتهى أمره بغزوات جزئية. خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة الحديبية. تلك العمرة بناء على رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أصحابه رأيتني معتمرا وإني ذاهب للعمرة. فخرج معه من خف رحله. ورؤيا الأنبياء وحي كما في قصة الخليل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. اعتبر الرؤيا إيش؟ أمرا. خرج المسلمون، ولما قربوا من مكة علمت بهم قريش، فتجهزوا وقابلوه في الطريق. فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يسلك بنا طريقا غير الطريق الذي جاءوا من؟ فقام وقال: أنا يا رسول الله. وأخذهم في الحرار وفي الجبال حتى نزل بهم على الحديبية. وهناك في كل غزوة معجزات كأنها تضع لوحات: ثقوا بالله، استعينوا بالله، النصر من عند الله، مؤشرات. لما نزلوا، أول ما نزلوا على الحديبية وهي في حدود الحل والحرم، بركت الناقة، قالوا: خلأت الخسواء، تعبت وحفت. قال: لا والله ما خلأت، وليس لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. والله لا يعطونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا قبلتها. نزلوا لم يكن هناك ماء في بئر صغير. قال: ما في ماء يا رسول الله. فأخذ سهما من كنانته صلى الله عليه وسلم وأرسل به رجلا وقال: اذهب فاغرسه في البئر. سهم حديد، ما قرب صبها. سبحان الله. فذهب فغرس السهم فجاش الماء وأدرك الرجل نفسه حتى لا يدركه الغرق. هي معجزات ولا لا؟ وإن من الحجارة لم يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. موسى كان يحمل حجر معه، لما يحط يضرب العصا يطلع 12 عين، ولما ينتهي يشيله ما في ولا شيء. من فين؟ أنا بيب جاي من فوق ولا بيب طلع من تحت؟ سبحان الله العظيم. إذا جاءت القدرة الإلهية خلاص. ولهذا المؤمن يجب أن يكون دائما قوي، قوي بالمن بالله. وهنا وبعضهم يقول إنه أخذ جزءا من الماء قليلا فتوضأ به وحفظه وأخذ ماء ومجه وقال: صب هذا في البئر. فجاش الماء بأي حال من الحالات، جاء الماء امتلأ البئر. وهناك نزل المسلمون وعسكر وأخذت المفاوضات والمراسيل. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، جمعت أوباش الناس وجئت لتفض بيضة أهلك. وكان المغيرة بن شعبة في الحديد في السلاح على رأس رسول الله، والرجل المرسول من قريش يتكلم ويمد يده إلى لحية. قال: كف يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا ترجع إليك. قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: غدر وكذا، ما غسلت سوءتك إلا بالأمس، ولكن تغير الحال. راح الرجل وجاء غيره حتى جاء سهل عمرو بن سهل أو سهل بن عمرو. قال: أرسلوا سهلا سهل الله أمركم. وغيره قبل هذا جاء رجل وقال صلى الله عليه وسلم: أثير الهدي أمامه، إنه رجل يتحنث، رجل يتعبد، رجل يعظم الحرمات. وهذه المناورة، رجل والله محمد، والله ظلمتم محمد، محمد لم يأتي مقاتل، إنما جاء سائرا هذا البيت ومعه هاتف. قالوا: إنك بدوي لا تعرف شيء. قال: والله إن لم تنصفوه لأنفرن بجماعة نفرة. قال: أمهلنا 3 أيام حتى نتفاهم. قال: طيب لكم. وجاء سهيل بن عمرو وفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قريش وقال: يا معشر قريش، والله لقد دخلت على كسرى وقيصر في ملكه، والله ما رأيت قوما يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله لأنهم عنده لكأن على رؤوسهم الطير، والله ما يملأ أحدهم عينه في وجهه، والله ما تفل تفالا ولا توضأ وضوءا إلا ابتدروه يدلك بها أحدهم وجهه، والله لن يسلموا فروا فيه رأيكم. قالوا انتظرت أخيا، قالوا اذهب فصالحه عنا على أن يرجع ولا يدخل مكة، وأن يأتي العام القادم معتمرا بدون سلاح إلا سلاح الراكب، السيوف يقرى بها، وأن نكتب معاهدة وقوف الحرب بيننا وبين، بشرط من جاءه منا مسلما رده علينا، ومن جاءنا منه مرتدا عن الإسلام لا نرده عليه. فعرض شروطه فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر عمر وجاء إلى أبي بكر: يا أبا بكر، علام نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: علام نعطي الدنية؟ من جاءنا منهم نرد، وان جاءهم منا لا يردون، مدخلها بالمساواة، يرد جميعا يمن رد الجميع. فقال الشيخ الكريم: يا عمر، انه رسول الله فالزم غرزة. دع عنك هذه، انت مع مين؟ مع الرسول، نمشي بالوحي. لكن عمر السيف في يده ذهب إلى رسول الله وذكر له ما ذكر لأبي بكر، فأجابه رسول الله: يا عمر، إني رسول الله، ما قالش أنا محمد ولا قال أنا نبي الله، قال أنا رسول الله، بمعنى أن من أرسل الرسول يحميه، ومن أرسل الرسول يوجهه ماذا يفعل، لأنه بنفذ أمر رسالة. يقول عمر: والله لا زلت بعدها أصلي وأصوم وأتصدق وأعد مخافة من تلك الكلمات. الله أكبر، الله أكبر. وهي المعنية في آخر سورة، أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. الحجرات بعد الفتح على طول تم الصلح، قال تعالى: يا علي اكتب، كتب علي بسم الله، اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله عمرو بن سهيل ولا سهيل بن عمرو كذا. قال: اوقف، والله لو كنت اعلم اشهد ان لا اله الا الله ما رددتك، ولو كنت اشهد ان محمد رسول الله ما قتلتك. اكتب ما نكتب نحن واباؤنا. قال: امحها يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: لا لا، من قال بعد ما امحو رسول الله من الورقه؟ من محيها؟ قال: جيب القلم ارينيها. وراله محلها شخط عليها، قال: خذ اكتب. انظروا يا اخوان، هل هذه التسهيلات او ما يسمونها التنازلات عن ضعف وعن عجز، ولا بعد نظر؟ ده حكمة وسياسة وبعد نظر بنور النبوة. هذول يرون بنور العصبية الجاهلية، والرسول يرى بنور ايش؟ بنور الوحي والرسالة. اكتب اللي عايزين، مو حبر على ورق، ولكن ملتزمين به. فعظم الامر على المسلمين ان يمضوا هذا الصلح. حينما وقعوا على الصحيفة، ووقع عليها أبو بكر وعمر، نقف وقفة بسيطة. ما قيمة هذا العهد؟ ما قيمة هذا الصلح في الناحية الدولية؟ ألم يخرج رسول الله مختفيا في الغار؟ ألم يخرج المسلمون لوادا متخفين ما عدا عمر؟ ومتى؟ من 6 سنوات. وها هو اليوم يأتي ويجلسون معه على مائدة المفاوضة ويوقعون جنبا إلى جنب، أي انتزع منهم الاعتراف الصريح بالكيان الإسلامي، وها هم معه على قدم المساواة والتواقع بجوار بعضها البعض في أسفل الصفيفة. يبقى اعتراف بالمسلمين ولا لا؟ غصب عنهم اعتراف سياسي بالكيان الإسلامي. انتهت. يبقى نصر ولا لا؟ والله نصر، وكل ما يأتي دون ذلك لا يلتفت إليه. اشتد الأمر على المسلمين بحادثة تبين مدى وجوب التزام المسلمين بالكلمة. جاء أبو جندل ابن عمرو بن سهل هذا المفاوض للمندوب عن قريش، جاء ولده كان مسلما وأبوهم قيد في الحديد حتى لا يهاجر، فجاء يرصف في الحديد فقام أبوه إليه يتله من ثياب: يا محمد لجت القضية وهذا أول ما أقاضيك بها. فجاء رسول الله فقال رسول الله لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر، فإن الله جاهل لك ولمن معك فرجا ومخرجا، إنا وهم قد أعطونا وأعطيناهم عهد الله ولا ننقض العهد. هنا ولا ايش؟ ننقض العهد. جماعة العسكريون يذكرون عن هتلر لما قالوا له بيننا وبين الحلفاء عهد ومعاهدة، قال حبر على ورق يعمل به في السلم ولا قيمة له في الحرب. هذا مبدأ القوة، ينفذون اتفاقية في السلم وفي مصلحتهم، لكن في مصلحة الايه؟ في مصلحتهم. لكن إذا كانت مصلحتهم نقض العهد لا عليهم. وهنا يقول: لا يا أبا جندل لجت القضية وقعنا أعطونا وأعطيناهم على ذلك عهد الله. فصار يبكي: أرد إلى المسلمين يفتنونني في ديني. فخام إليه عمر بجواره ويقول: يجب الوفاء بالعهد. يا أبا جندل كده بشويش يرفع صوته فوق: لجت القضية واجب الوفاء بالعهد. وطي صوته يقول: يا أبا جندل إنه مشرك ولا يساوي عند الله قيمة الكلب. يقول عمر: وأدني السيف من يده لعله يأخذ السيف مني ويضرب عنقه. شفت الحيلة؟ عمر قدام الناس يقول: التزمنا بالقضية ما عاد فيه كلام. يا أبو جندل إنما هو رجل مشرك لا يساوي كلبا. يسهد في قيمة أبيه لأنه مشرك. يقول: وأدني السيف من يده لعله يأخذ سماعة سلاح، ولكنه ظن بأبيه. انتهت القضية في هذا. ويأتي امتحان للمسلمين، امتحان في المبادرة للطاعة. حينما انتهى الصلح لم يبق إلا التحلل من الإحرام. في هذه الحالة أو قبلها وقعت بيعة الرضوان، وهي عظيمة الأثر. حينما كانت المفاوضة وجاءت الرسل من قريش، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يفاوض قريشا في مكة، أخبرهم أن جئنا عمارا ولا نريد إلا أن نكمل عمرتنا. فذهب عثمان. أولا انتدب عمر، قال: يا رسول الله لا، أنا أعتذر، تعلم شدتي على أهل مكة، وليس لي من بني عدي من يحميني منهم، وأدلك على رجل له قوم وعشيرة، عثمان بن عفان. فذهب عثمان. العشيرة تنفع كما يقول العز ينفع، وما بعث نبي إلا في الذروة من قومه. فذهب عثمان وعرض عليهم الأمر، قال: يا عثمان أنت فينا عظيم، إن كان لك أنت فدونك البيت فطف واقض عمرتك. فيقول عثمان: لا والله لا أطوف بالبيت ورسول الله ممنوع عنه. أنا أطوف ورسول ممنوع؟ من أحسن منه؟ لا والله. فيلامس الكعبة ويراها بعينيه وتعرض عليه ويمتنع. هذا كالشخص شديد العطش يرد الماء البارد فيقال له كف عن الماء فيكف. وهذا أقصى أنواع الطاعة، كما جاء في بعض الأبيات عند الشعراء ولا كذا، قالت كذا: وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صف لي ولم تقصر، تزد ولم نيش تنقص ولم تزدي. فقلت لها: لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. فلا عثمان ما في أشد ظمأ واشتياق للكعبة كم له عنها، وتفضل أن تطوف وتخلص وقت عمرتك. يقول: لا، أنا أتقدم على رسول الله. لا والله، هذا هو الحب الصحيح، مو الادعاءات اللي شكلية. لا، أشيع بأن عثمان قتل لما تأخر، فندب رسول الله أصحابه: من يبايع على الموت؟ أو قال: من يبايع على ألا يفر؟ وبايعوا رسول الله على أن يناجزوا أهل مكة في عقر نارهم، وسجلها الله لهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم. فإيش أكبر معين وأكبر نصر؟ الطمأنينة والسكينة. فأنزل إيش؟ سكينة. وأثابهم فتحا قريبا ومغان. هذا الصلح كان فتحا مبينا، ونزلت سورة الفتح في العودة، وكان بعضهم يقول: تعدون فتح مكة فتحا، وإنا لنعد صلح الحديبية فتحا. يأتي التعليق عليك. يهمنا حينما بايع الصحابة رسول الله، فإذا برسول الله يعطي إشارة كريمة فيقول: وهذه يدي عن عثمان. وعثمان قتل، وهل الإنسان يبايع عن قتيل؟ ولا هذه إشارة بأن عثمان لم يقتل�إشارة بأن عثمان لم يقتل. طب دام لم يقتل، ليش المبايعة؟ لتبرز حقيقة أولئك القوم، ويشهد الله عليهم: لقد علم ما في قلوبهم. وينال هذه الجائزة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. سجل لهم رضوان الله في الدنيا. إذن كانت الإشاعة عن قتل عثمان وسيلة، والغاية التي حصلت الجائزة. حينما انتهت القضية ولم يبق هناك مجال للطواف، ولم يبق إلا الخروج من عودة الإحرام، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وينحروا ويتحللوا. هل بادروا سراعا؟ لا، توانوا. هل هذا التواني امتناع؟ لا، رجاء، رجاء أن تتاح فرصة أخرى. الوحي ينزل كل ساعة، كل يوم هو في شأن، في كل لحظة تتغير الأحكام. فكانوا يطمعون أن تأتي مناسبة أو يأتي غرض، فرصة ما، فيذهبون ولو يشوفوا الكعبة. ولكن الأمر انتهى، فخطب صلى الله عليه وسلم لعدم المبادرة، ودخل على زوجه رضي الله تعالى عنها وكانت معه. قد ما لأراك غاضبا، أغضب الله من أغضبك. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلم يمتثل. قد وما ذاك؟ قال أمرتهم، لقد لجت القضية بيننا وبين القوم وأعطينا معاهدة، وكان من ضمن المعاهدة من أراد أن يدخل في عهد محمد فليدخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد وعقد قريش فليدخل فيه. فدخلت خزاعة في عهد رسول الله وبنو بكر في عهد قريش، وكان بينهم من سابق ثأر وحروب. فقالت له زوجه رضي الله تعالى عنها: أتحب أن يفعلوا؟ قال: بلى. قالت: بسيطة، لا عليك، اخرج ولا تكلم احدا، واعمد الى هديك فانحره، وادع الحلاق ليحلق لك، والزم خيمتك. وهناك كنا في امر الحيض ناقصات عقل ودين، هل في الجميع الاحاد ولا في المجموع؟ في المجموع. عمر يمسك السيف يقول: على ما نعطي الدنية في ديننا، على ما لا نقاتلهم؟ وهذه تقول: لا عليك، اخرج وانحر واحرق وتعال محل. فهمت الناحية النفسية بأن هؤلاء ينتظرون ويترجون حلا آخر يمكنهم من الغاية التي خرجوا من أجلها، فأرادت أن تعلمهم بأنه لا سبيل لذلك، وأن الأمر انتهى، وبأي شيء؟ في شخصية رسول الله. ولهذا فعلا أخذ السكين وخرج حتى السلام عليكم ما في، وإلى هديه ونحر ودع الثاب طالحة وأعطى رأسه وحلق ودخل خيمته. تسابق الجميع إلى الهدي فأعروا، وتسابق الجميع إلى السحر فحلقوا، وانتهت القضية في دقائق. حكمة. رجع المسلم. أيوة، الشيء بالشيء يذكر. هذه كانت سنة كم؟ 6 من الهجرة. سنة 7 راح وقضوا العمرة اللي هم متفقين عليها، وتسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء. مو قضاء العمرة اللي فاتت، لا، يعني المعاهدة. فذهبوا على الشرط، لما أقربوا من مكة وضعوا السلاح الثقيل برا ودخلوا بالسيوف. هنا تأتي لعبة الشيطان. ناس محرمين وبينهم وبين بلادهم ومنازلهم 400 كيلو، والعدو في بيوتهم، كأنهم كما يقولون في فم التمساح بين فكي الأسد، ما بقي اللي يطبق فكه خلاص. جاءهم الشيطان وقال: هاي يا أهل مكة فينكم؟ هم كانوا طلعوا على رؤوس الجبال، وصناديد قريش خرجوا عن مكة بالكلية، مش قادرين يشوفوا المنظر هذا. يبقى أمس خارج مختفي في الغار، واليوم داخل علينا بالقوة، مش قادرين يشوفوه. وبقيت الناس على الجبل يتفرجوا. فجابهم قال لهم: جاتكم الفرصة، أنهكتهم حمى يثرب وأضناهم السفر، فلو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لاسترحتم منهم. في مكيدة أكثر من هذه يا جماعة؟ اجمعوا قادة الجيوش العالمية الآن لتدبر في إخراج المسلمين من بين فكي الأسد. لو أرادت قريش أن تنفذ الخطة، ماذا يفعل المسلمون؟ عندهم حيلة؟ إلا أن كان تنزل ملائكة ولا ينزل شيء خارق العادة، لكن بأسباب بشرية ما في. ولكن أيضا نور النبوة وحماية المرسل لرسوله. حالا جاء البريد، عفوا، جاء الخبر، جاء جبريل. الشيطان بيدبر مع أعداء والمولى، أيضا يدبر لرسوله. فجاء يقول: يا محمد، ترى الشيطان درسهم درس خطير، والآن متآمرين على كذا كده. طيب، المبدأ الاجتماعي والتربوي أن كل فكرة اجتماعية لا تقاوم بالقوة، بل القوة تؤكدها وتقويها. كأنها تدفعها للانتشار، ولكن كل فكرة معادية تحاربها بفكرة مضادة. الفكرة بالفكرة، القوة بالقوة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط مكيدة الشيطان بكلمة، كلمة كلم، ترى شوف أطلعهم على الواقع، لقد تآمرت بكم قريش ونقضوا العهد ويريدون أن يفعلوا ويفعلوا، أروهم منكم اليوم قوة. شوف الشيطان جاءهم من فين، أنهكتهم حمى يثرب، يعني إيش؟ تعاف. وأضناهم السفر، يعني تعبانين، يعني ما عندهمش إمكانيات القتال. ضد هذه الفكرة إيش؟ إظهار القوة. أروهم منكم اليوم قوة، ماذا؟ شمروا، بدل ما كان بسم الله، بدل ما نمشي تعبانين نوطق بعضنا على بعض، لا هرولة. فنزلوا المطاف يهرولون مطبعين. شفتوا صورة الجماعة اللي يطوفوا هم يهرولوا، كل مطاف خفيف شوية، كأنهم في سبق، كأنهم يتسابقون. فنظر أهل مكة وهم على الجبل لهؤلاء، التفت بعضهم لبعض، دخلوا الحمى يسرب وطاهم السفر وهم ينكزون في المطاف لكأنهم الجن وليسوا بالإنس، كيف نمل عليهم؟ بس يكفون شرهم. ايش ابطلت الخطة بايش؟ بخطة حكيمة مقابلة الله. كان العهد لهم 3 أيام فقط، انتهت المدة، قالوا ارحلوا عنا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رافع بن خديج ليخطب له ميمونة أخذ زوجة أم الفضل زوجة العباس. قالوا احنا زوجنا مرة منكم، شوف استخدام المصاهرة أيضا، احنا زوجنا مرة منكم، صرنا أرحام، انظرونا نقي نذبح ونطعم ونأكل نحن وأنتم. قالوا نرجوك ما لنا حاجة في طعامك، اخرج عنا، ناشدناك العهد الذي بيننا. فنادى في الرحيل فخرجوا، ولما جاءوا الى عسفان بنى عليها هناك. انتهت العمرة وانتهت الحديبية، وكان صلح الحديبية هو مفتاح فتح مكة، وكان صلح الحديبية فتحا للمسلمين. لماذا؟ حينما تعاقدوا على الصلح وما في حرب، انتشر المسلمون في القبائل وجاءت القبائل إلى المسلمين وأصبحت الحركة حرة. يقول ابن كثير: فما كان مسلم يكلم مشركا ذا عقل عن الإسلام إلا وأسلم ساعة الدعوة وتمكنوا من إيش؟ إفشائها. ودخل في الإسلام مدة السنتين أكثر ممن كان قد دخل فيه من قبل، من زمن البعثة إلى زمن الصلح. كم كان؟ 19 سنة. 13 سنة في مكة، وصلح الحديبية سنة 6 من الهجرة، 6 على 13 19 سنة. اللي دخل في الإسلام في سنتين أكثر من اللي دخل في 19 سنة. قال: بدليل أن النبي خرج إلى صلح الحديبية في 1400 رجل، بينما خرج لفتح مكة في 10,000 رجل. وما علاقة صلح الحديبية بفتح مكة؟ العلاقة يا إخوان من جانبين، جانب ظاهر وجانب خفي. الصلح بين الرسول وبين أهل مكة كان أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، يعني مدة العهد بينهم إلى سنة كم؟ 16 من الهجرة، ولا لا؟ الصلح 6 والعهد 10 سنوات، مفعولية العقد والعهدة والهدنة إلى 16 من الهجرة. الرسول عشر من الهجرة؟ لا. كان في صلب العهد من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، فدخلت خزاعة في حلف محمد. ما دامت دخلت في حلف محمد هي تبعه، ولا يمكن الاعتداء عليها. وكذلك قسيم بن بكر دخلوا في حلف قريش فلهم حكم قريش، ولكن إرادة الله لعلمه بأن رسوله لن ينتظر في الدنيا إلى أن يتم العهد مدته 16 سنوات، وقع الخلاف بين بني بكر وبين خزاعة، فاعتدت بنو بكر على خزاعة ليلة بعد سنتين من العهد، وأعانتهم قريش على خزاعة. فجاء مبعوث خزاعة إلى النبي في المدينة وقال، وأنشد الرسول صلى الله عليه وسلم سائله إني نشد سائلا محمد حلف أبينا وأبيه الأدلدة، إلى أن يقول هم صبحونا ركعا وسجدا، قتلوهم ليلة. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه وقال لك أني بأبي سفيان قد جاء يوثق العقد أو يمد الأجل. فما لبثوا إلا أن جاء أبو سفيان، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقاله هل من خبر جديد؟ هل هذا الذي أتى بك؟ قال يا رسول الله، قال يا محمد، نريد أن نوثق العقد ونمد الأجل. قال هذا الذي جاء؟ قال بلى. قال هل من جديد؟ قال أبدا، على ما عاهدناك في الصلب ولم يحدث شيء. فتركت، فذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا سفيان إن جواري من جوار رسول الله. راح لعمر قال أنا أجير، أنا أمدد لكم العقد، والله لو قاتلكم الذر لقاتلتكم عليك، والله إني لا أدعو الله إن كان هناك عهد مستمد أن يقصره، وإن كان إلى جديد أن يخلقه. قال هكذا جزاك الله عن رحم شر. راح لعلي، راح لعثمان قال جواري من جواري رسول الله، راح لفاطمة بنت رسول الله قالت أنا امرأة لا أجير، قال موري ولدك هذا الحسن قالت إنه صغير. دخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله، فلما دخل عليها أبوها طوت الفراش عنه، وكان من الليف كتقعد على الأرض. قال والله يا ابنتي ما أدري أضننت بي على هذا الفراش أم ضننت بفراش زوجك على أبيك، فقد إنك رجل مشرك نجس لا تجلس على فراش رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباء، ولو كان أبو سفيان بكم. قال والله يا ابنتي لقد أصابك بعدي شر، تغيرت. لا والله أصابها خير، الشر عندك أنت، أصابها الخير. فلما جاء عند فاطمة قالت لك نروح لعلي، قال قولي له أنت، قالت لا. فرح لعلي، علي قال له اسمع يا أبو سفيان، أنت شريف قومك وسيد جماعتك، قم أنت فأجر بين الناس، وكنت أعلم أنه لن يجيرك رسول الله، ولكن هذا الذي في يدك. فقام ودخل المسجد ونادى يا معشر العرب قد أجرت بين الفريقين. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم قال أنت فعلت هذا يا أبو سفيان؟ قال نعم. قال طيب، لكن قال له أجرنا؟ لا. ورجع إلى أهل مكة قالوا ماذا رجعت؟ قال فعلت كذا. قالوا خيبة لك، والله ما أغنيت عنا شيء، والله إن نفض جوارك عندهم كلا شيء ما نرت عنا. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو مكة. وإلى غد إن شاء الله نبدأ المسيرة إلى مكة، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضى. وأسأل الله تعالى يا إخوة أن يجدد الله لهذا المسجد عهده كاملا، وأن نرى السيرة النبوية وتاريخ الإسلام وكل العلوم التي كانت تدرس موجودة محياة. نحن في أحوج ما يكون يا إخوان والله إلى دراسة متخصصين، لا إرادة حرب هكذا مثل ما يقول العوام كل شيء كان، لا والله نريد دراسات تحليلية عند كل جزئية عند كل خطوة. وحبذا لو وجدت كلية، كلية الدراسات الإسلامية، كلية في التاريخ الإسلامي، كلية السيرة النبوية، هي والله جديرة بذلك. فإذا لم يوجد في المؤسسات الرسمية فليكن في المسجد النبوي. والله كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.